كيف؟ على معنى بل ما هو قاعدا وتكون قاعدا خبر لما هذا، وهذا يبتلى وبعد ما يعني ورفع معطوفي بلكن او ببل من بعد مفعول بما الزم حيث عنه واضح منه لا تفيد ذلك. مذهب الجمهور انها لا تفيد نقل حكم ما قبلها وما بعدها الا بعد الايجاب والامر نحو ما قام زيد بالعمر، هذا الذي صح اول اثبت قيام زيد، ثم بعد ذلك لما جاء بل نقلت الحكم هذا وهو القيام الى عمر بل عمر واضح. وخل السيد وكذلك اضرب اكرم زيدا بل عمر، اول حكمه هو لشرعا ولكن نقل نقل هذا الحكم الى عمر، اضرب اكرم عمرا اكرم زيدا بل عمر فطلوا يعطف على الظاهر على الظاهر اما لا فيعطف بها نفسه واما لا من حروف العصر، ولا هذا كثير من الناس ما يعرفون متى تكون عاطفه، ولكن من حروف العصر فيعطف بها لا بشروط الاول افراد معطوفها ان يكون مفردا، ثانيا ان تسبق الايجاب او امر اتفاقا هنا مقابل الجمله العطف يا شيخ الافراد مقابل الجمله والتثنيه هنا الافراد ايش المراد به مقابل التثنيه ولا مقابل الجمله؟ خلي الجمله ده مقابل التثنيه والجمع ايش اذا المراد يا شيخ؟ هذا شروط كل واحد ان يكون معطوفها مفرد هذا المفرد ايش مقابله؟ ضد الجمله ضد الجمله هذا ضد الجمله نعم هذا ما هو ضد التثنية ولا الجمع انها لا تعطيف لا تعطيف لا هذا الجمله لا تعطيف الا يترى مفردا واضح هذا من الشروط وان تثبت كمان بايجاب او امر اتفاقا نجيكم الامثله هيا شوف هذا ايجاب او امر اتفاقا نحو هذا ايجاب هذا زيد لا عمرو عطفت المفرد وهو عمرو على زيد بعد الايجاب لان ما سبق بالنفس ما يجوز جاء الرجال وجاء النساء اسمع قول له هذا حضر الرجال للنساء هذا يجوز عطف لان هذا مفرد هذا معناه ضد الجمله وكذلك بعد الامر اضرب زيدا لا عمر واضح هذه الامثله كلها واضح او نداء ان الثالث تمنى النداء والاولان متفق عليه وان الثالث هذا خلافا لابن سعدان نحن يا ابن اخي يا ابن عمي لا هناك عاطفه ابن عمي معطوف على اخي ابن عمي ابن اخي ابن عمي يا ابن عمي يا ايه يا ابن عمي يا ابن اخي يا ابن اخي الياء حرف ندى ابن منادى من اي انواع المنادى؟ مضاف المنادى إذا كان مضافا إيش؟ إيش حكمه؟ في اللسان العربي. ينصب. ينصب. وعلى متى يا ابن يا ابن أخي. يا ابن الفتحة. ظاهرة والمقدر ظاهرة على آخره. طيب أخي فهو مضاف وأخي مضاف إليه. أخي هذا مجرور بالإضافة. وعلامة جره وعلامة جره ابن أخي وعلامة جره الكسرة. ما هذا الكسر؟ الظاهرة على المقدر. المقدر على الياء. على الياء على ما قبل الياء. وهو مضارع والياء مضارع. المقدر على ما قبل الياء. ليس ما تقول الكسرة اللي عندنا هنا هذه المناسبة حركة الياء على المقدر. وانا بيني وبين راشد هذا الكلام ولكن فيه قول ضعيف. نعم ولكن هذا المذهب يعني ضعيف. لا هذا حركة المناسبة حركة الإعلام مقدمة. ايه ليه؟ يا شيخ يؤتى بحركة المناسبة إذا ما كان ما قبل الياء ما يناسبها. لكن هنا يناسبها ما قبل الياء. هذا ما جالبه العام. حركة هذا أصلية. هذا مناسبة. لا أخي حركة الإعراب هي التي يجلبه العام. الثروة يجلبه العام. جاء أخي مررت لي أخي وين الكثرة؟ الكثرة هذا اللي خيار في هذا ما جابه العام الباهر. إنما جاب إيش الحركة إيش المقدمة. لا أخي انتبه يا شيخ إيش معنات مناسبة قبل الياء. أسمع يا أخي لأن مناسبة معناه أن الياء لا يقع لا تقع دفع الجهر. وأما حركة الإعراب اللي جابها العامل هذا تواو الدليل على ذلك أنه موجود عند جاء أخي. ولذلك مناسب. يا مسكين يا مسكين اللي حط في فكرة من الجامعة هذا حط في غلط في فرع الضم ما يناسب الياء لذا يؤتى بالكسرة. لكن هنا مكسور. هذا حركة الإعراب. أنت قلت حركة الإعراب أخي الكسرة هذه لو كانت حركة الإعراب لكانت هنا ايش مكسر. لا أخي انتبه لهذا. هذا سوف الاسمون في هذا المحل في آخر المضاف إلى المتكلم. تعرف أن هذا القول ضعيف. أنت جميل حركة يا بس خلونا لا هو حمد ما يقبل في جماعة ثنائية الأسماء يقول ثنائية الأسماء خمسة ثنائية يعني أصغر أب وأخ يجعلون حركة الإعراب على الخاء وعلى الباء وعلى لا هو هذا تقولنا هو الإعراب جاء جاء جاء جاء ولكن ما يجيبه هذا العامل. جاء أبو ورأيت أبا وما يرك بأبي حتى إذا أضيف حتى إذا أضيف لغير المتكلم أسمع قليل هناك يا أبوه ورأيت أبا وما يرك بأبي مثل قبل الشاعر لأبيه اقتدى عني. هذا لغة ضعيفة. إنما هذا إذا أضيفت لازم إعرابه يعني بالحروف. يقول جاء أبوك ورأيت أخاك ومررت بأخيك واضح. الإسماء الخمسة فيها ثلاث لغات. نعم هذا يكمل لابن عم لا حق عطف. وين دليلك على أن حق عطف؟ البيت. وين البيت؟ ما في بيت لأن قول الجمهور وذهب الجمهور أنه بس نشوف ما عندك دليل إلا ما يعني في النظم إلا عند ابن مالك في البيت. وأولي لكن نفيا فتيمل نداء أو أمرا أو إثباتا كذا. هذا الدليل على أن لا هذا النحو في العصر. ابن عمي ايش على ابو؟ ابن عم منصوب معطوف على شو اسمه ومنصوب على ما تنصب الفتح الظاهر على اخر وهو مضاف، وعمي مضاف اليه مجرور بالاضافه، وعلامته جر هي الكسره المقدره على ما قبل يا المتكلم. طيب ومثاله ايش؟ وان لا يسرق احد متعاطفيها عن الاخر، نص عليه السهيلي. وهو حق لا يجوز ان تقول ايش؟ جاءني رجل لا زيد. قد يكون زي الطفل هذا الشيء. قد يكون زيد هذا طفل. أحد المتعاطفين لا يسرق على إيش؟ أن يكون قال لا يسرق أحد متعاطفيها على الآخر. أحد المتعاطفيها نعم يسرق على الآخر. لأن زيد هو رجل. أه؟ لأن زيد رجل. ولا لأن السكر لا يسرق أحد المتعاطفيها على هذا الشرط. هذا السهلي هو الذي نص عليه. قال لك من وهو حق لا يجوز ان تكون جاءني رجل لا زيد رجل هو زيد ذكر ولا جاءني ولا يجوز جاءني رجل لازم المتخالف هذا متخالف المتخالف جاءني لان زيد زيد هذا يصرخ على هذا رجل نعم نعم نعم لذلك لا يجوز ولا يجوز جاءني رجل الا امراه رجل نعم لا يصرخ عليه امراه لكن لو كان زيد طفلا يجوز تدري هذا يقال له طفل اذا كان اسمه ذكر طفل ذكر ايضا وقال الدجاجي وأن لا يكون المعطوف عليه معمول فعل ماضي ولكن هذا مردود أن لا يكون المعطوف على معمول فعل ماضي أن لا يكون المعطوف عليه معمول معمول فعل ماضي ايش المانع لانك منعه هذا الدجال هذا المخالفة اللي عنده ولكن مردود هذا ويرد هو قول الشاعر عقاب نفس عقاب تنوية لا عقاب القواعد أبو هذا فاعل تجعلها ماضي هذا لا يصح ما هو ماضي هذا الفعل موجود بالصدر يا شيخ الصدر معطوء عقاب هذا عقاب فعل لحرف نعم بمحلوف هو كمان المعطوف عنه لأنه ماضي لأنه لا اللي قال لك ماضي ما يعرف أنه في اسم موضع هذا الشيخ طبيعي يا اخي هذا غلط ها؟ الشيخ جبلية مكان اسم مكان ولا فعل عقاب انا عارف هذا ولكن هو يقول لك قالوا في هذا هو فعل فعل فعل مقدم فيه يقدم هذا هذا فعطيف عليه لا عقاب القواعد اي نعم هذا الشاهد فيه معطوف على معمول فيه الشاهد فيه وما ذكره المؤلف ها هنا عزيز بيت من الطويل وصلبه كأن أسر كأن كيسارا حلقت بلابونه عقاب هذا خبر خبر بها كأن لا عقاب القواعد ها فأطيف عليها هذا فاعل يا شيخ كأن بيثارا حلقة فعل ماض هذا حلقة بلابونه جل ومجر عقاب هذا فاعل فاعل لحلقة نعم هذا ما هو عقاب هذا كما قلت لكم فاعل لحلقة وعطيف عليها نعم هذا واضح بس الوقت يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بياسر يجوز ان تقول قام زيد وعمر لطيف على الاسم الظاهر وهو زيد لطيف عليه عمر والضمير المنفصل كمان نحو اياك واياك والاسد أتلا هذا معطوف على الياء ها المتصل ها المنصوب والضمير المتصل كمن المنصوب مثل قوله تبارك وتعالى جمعنا ثم الأولين الأولين هذا عطوف على كوم ضمير متصل وأما ضمير رفع المتصل هذا الذي لا يجوز الا بالتوقيع يا لا لا الجمهور لا يجوز الا بفاصل وين وين حديث البخاري وجار ليش بعده جار لي من الأصحاب معنا واحد من الأصحاب أبو أنت أبو أنت أبو أنت أبو هذا أقول لك وقت جري لكن نعم القلة وبي لا فصل جري هذا حديث التناوم من عمر حديث التناوم قال لك ولا يحصون قال لك الكتاب حجر ولا يحصل العطف على الضمير المرفوع المستطيل بارزا كان او مستطيرا الا بعد توكيده بضمير منفصل نحو لقد كنتم انتم مآبا هذا الكثير نعم اسمع ووجود فاصل اي فاصل اي اريد منكم اعراض اي فاصل في المتن هذا لا تقول ولا تقول نعم ايش هو الشيخ العبارة العبارة هو هذا اريد منكم ان تعربوا عبارة لا محمد لمن لا تقول ولا شيء نعم وللطالب ايش العبارة الشيخ نعم العبارة انت هو العبارة او وجود فاصل اي فاصل اي فاصل كان نعم أي فاصل كان بين المتبوع والتابع ماذا على أي فاصل لا أنا ما فيك أسكت أنت يا شجر هم طلبة العلم يجيبوا ولا بحاول يا شيخ ولا محمود يعني بهذا أبو زود فاصيل أي فاصيل كان أي فاصيل هذا مو سنت لكن ماذا على أنت أي صفة صفة لما هو مفهوم بأي من هذا جامدة جامدة بعد بالمستقبل الأول هذا مؤول بأي الأول بمستقبل وين المستقبل هذا المستقبل هذا يكون كائم لا يا شيخ مطلق يا شيخ مطلق فاصل سائل فاصل ما مفعول مطلق وين مطلق لما فاصل أي رجل مطلق فاصل يا شيخ ما تكون بدل إلا هذا أي من النقية نعم. أي من الصفة وجود فاصل مطلق اللي فاصل معناه مطلق نعم. مطلق فاصل نعم واضح مثل مررت برجل اي رجل اي رجل كامل كامل جدا مطلق مطلق مطلق هو نعم نعم هو هذا مطلق باقي لان ابن مالك قال ايش في البلد وان على ضمير المتصل عطفت فرص الضمير او فاصل مما مطلقا الا فاصل واضح كان بين المتبوع مثل قوله تبارك وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صالح او فاصل او فصل بلا النافيه كما نحن ايش ايه بين المعطوف والمعطوف بين العاطف والمعطوف نحو ما اسكنا ولا ابا منا أبا. ولا أبا ولا لحن في القرآن لا يعني معناها بواب العاطف أه؟ معناها عاطف ما قلت لك هذا ولا أبا ما هنا هذا هو العاطف العاطف باب العاطف على أشكل على ضمير رفع المتصل وهذا الكثير وهذا الذي جاء في القرآن أه؟ وقد اجتمع يس الفصلان في نحو قوله تبارك وتعالى ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم بالضمير وبلا أشار أنتم هنا ويضعوفوا أسمع ويضعوفوا العطف قال لك ويضعوفوا العطف بدون ذلك بدون ذلك بدون هذا بدون عطف بدون فاصل نحو ايش قول سيبويه مررت برجلي سواء والعدم ما في باطل هنا سواء والعدم واضح اي مررت برجلي مستوي والعدم هو والعدم وهو فاصل كقوله ما لم يكن وأبو الله لينال ما أتوى أبو غير بعصاته نعم معطوف على أمير مصدر في يده شيخ ما لم تعلموا أنتم إشارة بنتم أعلي بنتم أنت تعلمني ولا تعلمني ولا أنا أعلم أنا أعرف أرابع أسألك يا شيخ لا لا أعلم أنت أنتم ضمير فصل ليس ضمير فصل لا تقول هذا ما قال لك الكتاب تأكيد هذا يا شيخ الضمير بتعلمه تأكيد للضمير بتعلمه ما هو ضمير الفصل الذي لا محل له من العرب هذا الضمير له محل في العرب قال لك بعد تبكير كمان هذا الدليل لا تقول فاصل قال لك بعد تبكيره بدليل منفقد لو طبقت هذه القاعدة التي مر النادي لعرفت لا فهمت يجوز العقل على ضمير رفع المتصل ولكن لا يحصل نعم ان يكون ايه بعد تركيل الضمير المتصل هذا لا ضمير المتصل هذا معناه حالة النفس والعين فقط النفس والعين أنا شديد حال من الناس حالي أو حالي الأمر أفتح ماشي أفتح وحكتني هنا وجرى جن وانا حاري لا جن وانا حاري تستفتي ويستفتيك لا جن وانا حارم هو محرم انا محرم وجرى جن من رجلي هو طيب مو يوقفني لا ما في شيء ما شيء يوقف ها ما شيء يوقف شيف لا بس لا خليك بس إلى الدم هذا هو ثاني حد محرم أنا محرم وشد أصلي الظهر ونقص رجلي شوية كان يصلي شأصل الظهر أنا محرم أنا محرم محرم من المكان ويوم وصلت درب شأصلي وانخشأت الشونة وطلع دم هنا طلع دم هو هي شيء الحكمة ولا شيء نزل دم وتصلي ها إلا خرج الدم وتصلي إلا دم أنا حارم وطلع دم أنا وصلي خلاص خلاص خلاص صحيح صحيح زي ما قال الشيخ صحيح ما في شيء ما شفي ما في شيء ها ما في شيء طيب خير من أنا من بعيد هذا عرفت أنت إعرابه؟ أيوه عرفت إعرابه؟ هذا بعد تركيبه بضمير المتصل هذا في حالة النفس والعين نعم حالة النفس والعين كما قال نعم زي هذا وهذا الكتاب في القرآن عليه تدرفه هذا طيب طيب طيب خلصنا من هو؟ طيب ولا يكون العطف كمان على الضمير المحفوظ إلا بإعادة الخافض ولا يكثر ولا يكثر ولكن ياتي بغير كثر كقراءة حمزة الأرحام نعم ولا يكثر العطف على الضمير المحفوظ إلا بإعادة الخافض حرفا كان أو اسما ومن قال الحظ فقال لها ولل أرض ولل أرض هذا معطوف على ضمير الخف المخفوض بحرف الجر وكذلك يعني أو يكون المخفوض هذا اسما مثل قوله تبارك وتعالى قالوا نعبد إلهك وإله آباء الخافض هناك بالمعطوف عليه وهو إلهك وهو إله بالإضافة وأعيد اسم هذا يعني في المعطوف وهو وإله آباء هذا الذي جاء به القرآن هذا الكتاب